فعندما نسأله قوله ألحدوني لحدا، ما هو اللحد؟ نعم أحسنت، هو الشق الذي في جانب القبر، فيجعل على جهة القبلة فيحفر الحافر حتى إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت. وقوله انصبوا علي اللبن نصبا، نعم أحسنت، أي أنه تجعل واقفة مائلة إلى جهة القبلة، هذا هو النصب، تجعل اللبن هذه واقفة ومائلة إلى جهة القبلة ويغطى بها تلك الفتحة التي يدخل فيها الميت ثم يدفن بعد ذلك. وهناك نوع آخر أيضا عند المسلمين يفعلون غير اللحد، الشق، أحسنت، فما هو الشق؟ نعم، هو أن يحفر وسط القبر ويبنى حافته بلبن، يحفر إلى أن يصل إلى أرض القبر ثم الحافتان الجانبان يبنيان بلبن ثم يسقف ذلك إيش؟ اللبن. هذا قول جمهور في الشق. هناك قول آخر، هناك قول آخر المالكية، نعم يصنع ما يصنع ثم إذا نزل إلى أصل القبر وأسفل القبر يجعل الأسفل أضيق من الأعلى، يجعل الأسفل أضيق من الأعلى، وهذا الذي يستعمله بعض الناس، فيحفر حفرة تكفي الميت إذا نزل إلى الأسفل، يحفر حفرة تكفي الميت وما يسع الميت، ثم يغطي فم الشق ذلك، يغطيه بسقف يسقفه بلبن أو بغير ذلك ثم يدفنونه. أما قول الجمهور يحفر إلى أن يصل إلى أصل القبر ثم يبنون في الجانبين ويسقفونه، يدخلون الميت ويسقفونه. وأما على قول المالكية تحفر حفرة في الأسفل أضيق من الأعلى، فأيهما أفضل، الشق أم اللحد؟ فضل سعيد اللحد أفضل. ما هو الدليل على أن اللحد أفضل؟ ارفع صوتك، حديث الباب، حديث سعد، نعم، وأيضا حديث أنس، أحسنتم، وأيضا حديث ابن عباس، اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذه أدلة في الباب تدل على أن اللحد أفضل. وما سيأتي أيضا عند البخاري نذكره بعد مما يدل على أفضلية اللحد. فهذا هو المختار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان ربنا ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فاختار له اللحد، وقد أرسل إلى اثنين أحدهما يلحد والآخر يضرح، وأيهما سبق حفر للنبي عليه الصلاة والسلام، حفر لنبينا محمد، فسبق صاحب اللحد، فعلم أن الله اختار له اللحد، ولا يختار ربنا لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فهذا هو الصحيح، واللحد جائز، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، قص الشق جائز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة، أن اللحد أفضله السنة والشق جائز. قد كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما يلحد والآخر يشق، وهذا يدل على الجواز. هذه مسألتنا المتقدمة. ومتى يكون الشق أفضل؟ إذا كانت الأرض رخوة، أما إذا كانت صلبة فاللحد أفضل، وأما إذا كانت فيها رخاوة تكون الأرض رملية ولا يستطاع اللحد، ففي هذه الحالة يشق للميت، والأصل هو اللحد. طيب نواصل. تنبيه، قال الشوكاني رحمه الله حديث ابن عباس فيه كلام كما تعلمون، لكنه ثابت إن شاء الله بمجموع الطرق وبالشواهد. عندنا حديث جرير وحديث ابن عباس. حديث جرير شاهد لحديث ابن عباس، وحديث جرير له أربع طرق يقوي بعضها بعضا، ويتقوى بحديث أنس أيضا بحديث قصي بن عباس، مع ما جاء من الأدلة في الباب على أن اللحد هو المستحب. تنبيه قال الشوكاني: ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس، ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس وما في معناه، أي من الأدلة التي جاءت باللحد، ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس وما في معناه تحير الصحابة عند موته. تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وسلم، هل ينحدون له أو يضرحون، ينشقون، هل ينحدون له أو يضرحون، بأنه قال لو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا. لو كان عندهم علم بأن اللحد هو أفضل ما تحيروا، ألحدوا له بس. لماذا التحير هذا أن نلحد له ونشق له ونضرح؟ والحديث ثابت كما تقدم عن أنس، كيف يتحير الصحابة إذا كان اللحد أفضل؟ لماذا تحيروا؟ سيقول نلحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقال لو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا. هذا الإراد والجواب، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته، أي اللحد لنا والشق لغيرنا، جاء عن ابن عباس وجاء عن جرير، هذه تدل على تفضيل اللحد. فممكن أن يكون جرير ما حضر، ولا ابن عباس حضر تلك الحادثة لما تحيروا، حضر بعض الصحابة ما دروا أن ينحدوا أم يضرحوا، لأن العمل جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك. فلعل ابن عباس ومن علم اللحد لم يحضر، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته، انتهى نيل الأوطار. انتهى من النيل 7-8-18-400. وقال في السيل الأول 16-700. قال في السيل الأول بعد أن ذكر حديث ابن عباس وجرير، بعد أن ذكر حديث ابن عباس وجرير قال ولا ينافي هذا، ولا ينافي هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس، ولا ينافي هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس. وذكر الحديث المتقدم في إرسال رجلين لذينك، الرجلين لذين أحدهما ينحد الآخر يضرح، تقدم معكم. وذكر الحديث المتقدم في بيان الرجلين اللذين كان أحدهما ينحد والآخر يضرح، ثم قال لأن مجرد تردد، تعليل لعدم القدح والمنافاة، لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة، لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة، من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. لا تقوم به الحجة بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني لا يقال كيف ترددوا وأنتم تقولون من اللحد أفضل، لو كان اللحد أفضل ما تردد الصحابة، فالجواب هذا هو. فمجرد تردد الصحابة لا تقوم به، أو من حضر هكذا القيد لابد منه تردد من حضر، أما إذا أجمعوا فهذا يدل على القدح في بعض الأدلة. حديث ابن عباس أجمعوا على هذا، ما في أحد قال يا جماعة نفعل كذا، كلهم على هذا. أما هذا لعله بعض الناس حضر فقط وبعضهم لم يحضر، وأحيانا عند حصول المصيبة ربما يذهب عنهم شيء من العلم، كما في حادثة موته وقد قام عمر في الناس من قال أن محمد غن مات سيفعل به كذا وكذا، فجاء أبو بكر وهدأ الناس وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو بشر. قد يذهب العلم عند المصيبة وما يستحضر الدليل الشخص، ما يستحضر الدليل، فمصيبتهم برسول الله أعظم مصاب، فليس ببعيد أنه غاب عنهم الذي كان يعلمونه لقوة الصدمة والمصيبة بذلك. لكن ما وجدت من يقول بهذا، فنذكر هذا الكلام الذي قاله الشوكاني رحمه الله، وأنه قد يغيب عن الحاضرين ما يعلمون من الدليل، وأن اللحد أفضل مع علمهم به قبله. قال والآخر أيضا لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. وأيضا قد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد كما في هذا الحديث، وأيضا قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللحد، وقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد كما في هذا الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم انتهى. قال الأخ طباخين يخرجوا الآن عندك لحنان طباخين لحن، ويخرجوا حذف النون من غير جازم أو ناصب لحن آخر طباخون يخرجون، ويعفى عنك في الثاني لأنه لغة تحذف النون من غير ناصب ولا جازم، أما الطباخين ما أدري إيش هذا. فالأخ يريد الطباخين يخرجون جزاه الله خير، فلعله على هذا التقدير نريد الطباخين يخرجوا فلا بس. طيب انتهت المسألة التي انتهى الكلام الذي نريده، وهو التنبيه على عدم التعارض بين حديث جرير وما جاء عن الصحابة من التردد، فالجواب عنه ما ذكر رحمه الله تعالى في النيل وفي السيل، أنه الجواب الذي في النيل أنهم تحيروا لعله لم يوجد، إنما وجد من الصحابة الذين لم يعلموا هذا الخبر فتحيروا ما دروا هل يلحدون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلحدون له أم يضرحون. أو الجواب الآخر أن تردد بعض الصحابة الذين حضروا هذا لا يدل على عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في حديث ابن عباس، لأن مجرد تردد من حضر الصحابة لا تقوم به الحجة بعد أن ثبت قوله اللحد لنا والشق لغيرنا، وبعد أن ثبت أن الله اختار لنبيه اللحد، فعلى هذا التردد ما فيه حجة. وممكن أن يجاب على أن هذا التردد ربما بسبب أنه غاب عنهم ما كانوا يعلمون، غاب عنهم ما كانوا يعلمون لقوة المصيبة أو لشدة المصيبة عليهم، وقد خفيت عليهم آية في كتاب الله، فجاء أبو بكر بين لهم تلك الآية وكانهم لأول مرة يسمعونها، قد كانوا يتلونه ويقرؤونه ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، لأول مرة كانوا يسمعوا الآية هذه. فليس ببعيد أن حديث ابن عباس يخفى عليهم وقد سمعوه ربما مثل ما سمع ابن عباس، وهكذا أيضا ربما يخفى عليهم حديث جرير أيضا الذي تقدم ذكره وهو شاهد لحديث ابن عباس، فالحديث ثابت فليس ببعيد. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن اللحد هو السنة من غير تردد، هو السنة. وهذا الذي عليه الصحابة، فإنهم فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كالإجماع في اختيار هذا الشيء لرسول الله، ولم يتنازعوا في اللحد، ولم يقل أحد بعد أن جاء الذي يلحد لا نريد الذي يشق، كلهم اتفقوا على هذا اللحد لرسول الله وهو الأفضل. وقد كان يصنع ذلك في عهده، يصنع اللحد ربما أكثر في عهده. وممن يؤيد أفضلية اللحد على الشق حديث جابر، انتهى كلام شوكاني. وممن يؤيد أفضلية اللحد على الشق حديث جابر وهو الصحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد، ثم يقول: أيهم أكثر قرآن أخذا للقرآن، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. هذا شاهدنا، وكان يلحد عليه الصلاة والسلام، فإذا أشير له أو أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد الحديث. وبوب عليه البخاري باب اللحد والشق في القبر، باب اللحد والشق في القبر. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه، لأنه هو الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة. واللحد فيه شيء من الجهد والمشقة، وهم كانوا في جهد ومشقة بعد معركة أحد التي حصل فيها ما حصل، ومع ذلك حفروا اللحد وقصدوا اللحد وقدموا فيه أكثر قرآن، ولا الشق أسهل لهم، ومع ذلك الجهد صنعوا اللحد في ذلك القبر وقدموا الشهيد الذي هو أكثر قرآنا أدخلوه في اللحد. هذا يدل على أن اللحد أفضل، ففي وقت العناء والمشقة حفروه وصنعوه، فكيف في وقت الراحة وعدم المشقة سيعتنون بها أكثر. هذا ما هو بعيد الاحتمال الذي من أجله ذكر الشق البخاري وقدم اللحد بالذكر، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. انتهى. هذا استنباط المحلة، ممكن يكون هذا مقصود البخاري. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في اللحد، فاللحد كان مشهورا واعتنى به الصحابة حتى يوم أحد اعتنوا به. فالحديث فيه احتمال أنه يقدم أحدهما في اللحد والآخر يضعه في الحفرة نفسها في الشق الذي شقه، فيكون عندنا شق وعندنا لحد في القبر نفسه الذي يوضع فيه أكثر من واحد، وهذا يدل على التفضيل أيضا، فأحدهما يدخل في اللحد والآخر يجعل في الشق الذي هو دونه قرآنا، وأما صاحب أكثر القرآن يدخل في اللحد، هذا يدل على الأفضلية أيضا على هذا الاحتمال. أو يحتمل أنهم حفروا في القبر نفسه أكثر من اللحد، وهذا بعيد، هذا بعيد والله أعلم. فيحتمل أن البخاري ذكر الشق واللحد لأن القبر فيه لحد وفيه شق، فيه لحد وفيه شق، فأحدهما يدخل في اللحد والآخر يبقى في الشق، هذا يبقى في هذا الشق، فذكر اللحد والشق، وهذا فقه عجيب. ويكون أيضا فيه تفضيل اللحد على الشق، لأن الذي يدخل في اللحد من هو؟ أكثر قرآنا، والذي يدخل في اللحد. ومحتمل ما ذكره الحافظ رحمه الله من الاحتمال الآخر، أنه ذكر في ترجمة الشق لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي هو وقع فيه دفن الشهداء يكون كلهم ألحدوا لهم، كلهم ألحدوا لهم، لكن قدموا هذا الظاهر فيه بعد قليل. لكن الأول أن القبر مكون من لحد ومن شق، فالذي يكرم باللحد أكثر قرآنا، هذا يدل على أفضلية اللحد. والاحتمال الآخر ما هو بعيد، أنهم حفروا اللحد مع المشقة والجهد الذي هم فيه، فهذا يدل على عنايتهم بإيش؟ باللحد، ويدل على تفضيله. ولو كان الأمر سهل يعني لأن الشق أفضل أو يتساويان، لحفروا شق وجعلوا الطابق الأول للتحت ثم طابق آخر يكبسوا هذا يدفنوا ثم يجعلوا آخر يعمقوا في الحفرة ويجعلوا أكثر من واحد، فيدخل الأول يسقف عليه ويدفنوا، يدخل الثاني يسقف عليه، وهكذا إذا ضاق الحال عليه. والله اللحد فيه مشقة أكثر من قال الشق. السؤال ما أسهل الشق؟ فر حفرة وخلى على ما هي عليه، صغرها من تحت على قول المالكية أو ابني في الجوانب واسقف، طرح الأول ثم ضعيش الثاني واسقف، هكذا للضرورة والحاجة أسهل عليهم، أسهل ما يكون. لكن اللحد هو الذي فيه إيش؟ صعوبة، ومع ذلك اعتنوا به في ذلك الحال، فلو لم يزيد فضيلة فيه ما عانوا تكلفوا مؤنة اللحد، لكن لما كان فيه فضيلة عانوا مع الحال الذي كانوا عليه وفعلوا. فالبخاري فقيه درجة أولى كما يقال، باب اللحد والشق في القبر، وقدم في العبارة اللحد، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الله أعلم في العطف، أنه أحيانا يقدم الفاضل على المفضول في العطف، وقد يعكس يقدم المفضول على الفاضل، لكن الأصل هو ترتيب ترتيب الرتبة أيضا مقصود في الواو، وإن كانت في الأصل كما هو معلوم المطلق الجمع، لكن أحيانا يقصد بها ترتيب الرتبة. طيب انتهينا من هذا، نأخذ حديثا نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان تخريج الحديث، أخرجه البيهقي في الكبرى 347، البيهقي في الكبرى 347، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا. وابن حبان، وابن حبان في صحيحه باب ذكر وصف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، باب ذكر وصف قبر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدر ارتفاعه، ذكر وصف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدر ارتفاعه من الأرض، وقدر ارتفاعه من الأرض 218. من طريق فضيل بن سليمان، من طريق فضيل بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، وفي رواية البيهقي ورفع قبره قدر شبر، وهي التي ذكرها هنا، واللفظ الأول عندهما. وفي رواية للبيهقي: ورفع قبره قدر شبر، قدر مفعول قبر يعني ظرف، ورفع قبره قدر شبر فهو ظرف نائب الفاعل قبره. قال البيهقي بعد أن ذكر الحديث كذا وجدته، يعني موصولا، كذا وجدته يعني موصولا بذكر جابر فيه، يعني موصولا جعلها بين شرطتين فهي زيادة على كلامه، وبذكر جابر من كلامه تبع لكلامه. كذا وجدته يعني موصولا بذكر جابر فيه، ثم رواه من طريق عبد العزيز وهو الدراوردي، ثم رواه أي البيهقي، ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين أبي عبد الله أبي طالب، عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء، ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، ورفع قبره قدر شبر، وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح هذا المرسل، وهو الظاهر، فإن الذي وصله وهو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته. هذا كلام الشيخ رحمه الله، كم يفيد الناس في هذا العلم الشيخ الألباني. فإن الذي وصله هو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، وهو إن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ: صدوق له خطأ كثير، كما في التقريب قاله الشيخ الألباني رحمه الله. وانظر الإرواء الثالث 207، فالحديث الراجح فيه الإرسال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره قدر شبر، هذا لا يثبت. وأما الفقرة الأولى من الحديث أنه ألحد له لحدا فلها ما يشهد لها ثابتة، وأما رفع القبر شبر فهذا لا يثبت في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحكم عليه كما سيأتي. مسألة رفع القبر قد جاء الوقت، إلهنا إن شاء الله. قال: منهم الأفضل من الملائكة الذين شهدوا بدرا أو حملة العرش، الذي جاء في الحديث أنه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضلهم، فذكر أنهم أهل بدر، وقال: ونحن كذلك أفضلنا من شهد بدرا. فهذا يدل على أن أفضل الملائكة من شهد بدرا، وفيهم جبريل عليه السلام، وجبريل أفضل الملائكة فهو أفضل من حملة العرش، فالحديث ظاهر أن الذين شهدوا بدرا هم أفضل الملائكة. هل معهم ميكائيل سرافيل؟ وهم أفضل الملائكة أيضا. فينظر، فإن لم يكن معهم هؤلاء فهذا من باب التغليب. فإن لم يكن معهم سرافيل وميكائيل فهم من أفضل الملائكة، فإن الله خصهم بالذكر بعد أن ذكر الملائكة، خصهم بالذكر، وهذا يدل على تشريفهم وعلى فضلهم على غيرهم، فإن الذكر الخاص بعد العام يدل على فضله. قال يسلم عليك الأخ مجدي الصبيحي، عليك وعليه السلام، من مجدي الصبيحي؟ كان عندنا هذا الأخ مجدي الصبيحي كثيرا ما يسلم علينا، جزاه الله خير. كنت أريد الآية التي في البقرة فلم أستحضرها. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، فهذا يدل على فضل ميكائيل، وهكذا إسرافيل أيضا. إلى هنا، سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا الله، استغفرك وأتوب إليك.